بسم الله الرحمن الرحيم. انت وسلامنا الى ان مورد البحث في المقام هل يختص بالوجوب والتحريم النفسيين العينيين التعينيين او يأم ذلك وغيره. ذكرنا انه لا اشكال في ان القدر المتيقن من محل النزاع في المقام هو الوجوب والتحريم العينيان التعينيان النفسيان، هذا مما لا اشكال فيه. وانما الاشكال في شمول البحث لغير ذلك. اما بالنسبه الى الوجوب والتحريم الغيبيين فقد تقدم الكلام انه بناء على اتصاف المقدمه بالوجوب شرعا واتصاف المقدمة بالحرمة شرعان، يعني مقدمة الواجب واجبة شرعان ومقدمة الحرام حرام شرعان. بناء على ذلك يكون الوجوب والتحريم الغيريان أيضا موردا للبحث، فإنه إذا امتنع اجتماع الوجوب والتحريم النفسيين في محل واحد يمتنع اجتماع الوجوب والتحريم الغيريين ايضا لعدم الفرق بينهما الا في الملاك، وان ملاك الوجوب والتحريم النفسيين والمفسده والمصلحه على ما هو المعروف بين العدليه من تبعيه الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات. وأما ملاك الوجوب والتحريم الغيريين هو المقدمية وتوقف الواجب أو الحرام على شيئين، فالاختلاف إنما هو في مبدأ الوجوب ومبدأ التحريم. وأما الوجوب فلا فرق فيه، إذا امتنع اجتماع المحبوبية النفسية والمبغوضية النفسية في شيء واحد يمتنع اجتماع الوجوب والتحريم الغيريين ايضا في مورد واحد. لا يمكن ان يكون شيء واحد محبوبا بتمامه ومبغوضا بتمامه، يعني متصف بالمحبوبيه ومتصف بالمبغوضيه بلا تناف بينهما. المحبوبيه والمبغوضيه لا يجتمعان في شيء واحد، وهذا ظاهر. وكذلك يأم البحث الوجوب والتحريم الكفائيين أيضا كذلك. لو فرضنا أن شيئا واجب كفاية فهذا الشيء الذي هو واجب كفاية لا يجتمع مع الحرام، لا يمكن أن يكون مصداقا للمبغوض ومصداقا للواجب معا. والوجه في ذلك ايضا ظاهر، فانه لا فرق بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني، كذلك التحريم الكفائي والتحريم العيني لا فرق بينهما الا في ان الملاك قائم في الوجوب التعييني بالجامع بين الافعال بالنسبه الى شخص واحد أو جميع الأشخاص، يعني كل شخصين. فالملاك قائم بهذا الفعل بالنسبة إلى كل شخصين. وأما في الوجوب الكفائي الملاك قائم بالفعل الصادر من جامع المكلف. إذا فرضنا أن الفعل الصادر من جامع المكلف لا من كل شخصين، كيف يمكن أن يتصف هذا الفعل بالمحبوبية كما هو المفروض، يعني واجب كفائي، وفي عين اتصافه بالمحبوبية يتصف بالمبغوضية، فيكون هذا واجبا ويكون هذا حراما، محبوبا ومبغوضا، فيه مصلحة وفيه مصلحة، لا يمكن الاتصاف بذلك. فلا فرق بين الوجوب التعييني والوجوب الكفائي إلا في المكلف، أن الوجوب التعييني المخاطب فيه هو كل شخص، والوجوب الكفائي المخاطب فيه جامع المكلف طبيعي المكلف. الاختلاف إنما هو في ذلك، وإلا فالوجوب لا فرق فيه بين أن يعني طبيعي الوجوب بين أن يكون كفائيا وأن يكون تعيينيا. إذا كان الوجوب التعييني ينافي التحريم ولا يمكن أن يكون المحبوب مبغوزا، كذلك في الوجوب الكفائي الأمر كذلك، لا يمكن أن يكون شيء محبوبا من طبيعي المكلف وأين هذا الشيء يكون مبغوزا من طبيعي المكلف أو من مكلف خاص. ما فرضناه محبوبا يستحيل أن يكون مبغوزا، وما فرضناه بلزا مسلحتين يستحيل أن يكون زا مفسدتين. المفسدة والمسلحة بحيث يؤثر كل منهما أثره بلا تنافين وبلا تزادين، هذا غير ممكنين. يعني المقتضى لهذا والمقتضى لذات لا يمكن أن يكون كلاهما فعليان. المصلحة تؤثر في المحبوبية فيكون الفعل محبوبا، والمفسدة تؤثر في المبغوزية فيكون الفعل مبغوزا. بلا تمانع في مقام التأثير هذا مستهيلون، فلا يختص النزاع بالوجوب والتحريم العينيين، بل يشمل النزاع الوجوب والتحريم الإجهاليين أيضا. يبقى الكلام في قسم واحد من الوجوب والتحريم، وهو الوجوب التخييري والتحريم التخييري. هل يمكن أن يفرز شيء واحد مصداقا للوجوب التحريمي التخييري وللحرمة التخييرية أو لا يمكن؟ فرض النزاع هنا لا موضوع له أصلا، فإن الحرام التخييري لا يمكن أن ينطبق على شيء واحد، ولكن الوجوب التخييري الواجب التخييري ينطبق على شيء واحد، فلا يمكن فرض أن ينطبق على شيء واحد حتى يتكلم في الجواز وعدم الجواز. فرض الانطباق لا يمكن، والوجه في ذلك أن الوجوب التخييري على ما تقدم الكلام فيه معروض الوجوب ومتعلق الوجوب، والجامع بين الفعلين أو الجامع بين الأفعال، وبهذا يفترق عن الوجوب التعييني. الوجوب التعييني متعلق بفعل واحد كالصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك من الواجبات الإلهية، متعلق الوجوب طبيعي واحد وهو الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو غير ذلك من الواجبات العبادية وغير العبادية، ولكن متعلق الوجوب التخييري لا تعين له، لا يمكن أن يعبر عنه باسم واحد، بل يعبر عنه بعنوان انتزاعي أحد الشيئين أو أحد الأشياء، كما في إخصال الكفارة. إذا فرضنا أن المكلف أفطر في شهر رمضان وجب عليه أحد أمور تخييرا، إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة، فإذا سئلنا أن الواجب أي شيء لا يمكن أن نعبر عنه باسم خاص ليس له اسم، بل نقول أحد هذه الأمور. فالواجب هو عنوان انتزاعي قابل للانطباق على كل واحد من الأمرين أو على كل واحد من الأمور. متعلق الوجوب التخييري كذلك ينطبق على كل واحد واحد، فلو فرضنا أن المكلف صام شهرين فقد أدى الواجب لأنه مستاق للواجب، لو أعتق رقبتان كذلك، لو أتأم 60 مسكينا الأمر كذلك، لقد أتى بمستاق الواجب، فإن الواجب إنما هو الإنوان الانتزاعي القابل للانتباق على كل من هذه الأفعال، فقد ينطبق على هذا وقد ينطبق على ذاك وقد ينطبق على سالكين أو على رابعين إذا كان التخيير بين 4 أمور أو 5 وهكذا. وأما الحرام التخييري فليس الأمر فيه كذلك، إذ لو كان الجامع بين هذه الأمور مبغوزا ومشتملا على مفسدتين لكان كل واحد من هذه الأمور حراما على ما تقدم من أن الحرمة لابد من أن تكون انهلالية، يعني إذا كانت المفسدة قائمة في الجامع بين أمرين أو أمورين بما أن هذا الجامع ينطبق على كل واحد فكل واحد يكون حراما، إذن يكون التحريم تعييليا لا تخييليا، هذا حرام وذاك حرام، فإن الجامع بينهما مستمل على مفسدة ملزمة، فلو أتى المكلف بأي منهما فقد أتى بما فيه المفسدة، إذن يتصف كل منهما بالحرمة فتكون الحرمة تعيينية لا تخييرية. فالحرام التخييري بمثل ما تصورناه في الواجب التخييري هذا لا يوجد. في الواجب التخييري كان الوجوب متعلقا بالجامع والانطباق بيد المكلف له أن يثبت الجامع على هذا وأن يثبته على الآخر، وأما إذا كانت الحرمة قائمة بالجامع والمفسدة قائمة بالجامع فلا محالة يكون كل فرد حراما وكل فرد مستملا على المفسدة، وهذا خلف، خلف أن تكون الحرمة تخييرية. فلا مناسة من أن ترجع الحرمة التخييرية على حرمة الجمع بينهما، فالمكلف في مقام الإيجاد مخير بين أن يوجد هذا وأن يوجد ذات، الترخيص تخييري مرخص أحدهما مرخص فيه، فله أن يوجد هذا وله أن يوجد الآخر، والذي هو مبغوض الجمع بينهما، فالمتصف بالحرمة والمجموع، ولكن كل واحد منهما بشرط لا عن الآخر لا حرمة فيه جائز، هذا في نفسه جائز وذاك في نفسه جائز، لكن الجمع بينهما محرم. مثال ذلك التصوير، المشهور أن التصوير محرم، ولكن قالوا إن التصوير المحرم هو تصوير تمام البدن لا بعض أجزائه، تصوير اليد لا بأسره، تصوير الرجل لا بأسره، تصوير الرأس فقط لا بأسره، وهكذا بقية الأجزاء. المحرم هو تصوير تمام الإنسان أو تمام الحيوان، تصوير ذوات الأرواح من الإنسان أو الحيوان، المحرم هو هذا المجموع. ومعنى ذلك أن كل واحد من الأجزاء تصوير هذا الجزء في نفسه مباح لكن بشرط لا، كذلك تصوير الجزء الآخر الثالث الرابع الذي هو حرام هو المجموع، فمعنى أن الحرمة تخييرية يعني أن المكلف مرخص في الإتيان بأحدهما وغير مرخص في الإتيان بأحدهما معا أو الإتيان بها جميعا جميع الأجزاء. فمعروض الحرمة ومتعلق الحرمة هو مجموع الأجزاء، يعني الأجزاء شرطتين أو يشبه النذر شرط ضمن العقد مثلا، ونحو ذلك. أنه قد يجب على الإنسان أن يتزوج إحدى الأختين، اشترط عليه في ضمن عقد أن يتزوج إحدى الأختين فوجب عليه ذلك، أو نذر أو حلف أو غير ذلك. لو فرضنا أنه أمره من يجب عليه طاعته أن يتزوج بإحدى الأختين هذا واجب، ولكن الجمع بين الأختين حرام. فنعبر أن هذا بالحرمة التخييرية، يعني المكلف مخير بين اختيار أحدهما وترك الآخر، يجب عليه أن يوجد أحدهما، ولكن عند وجود أحدهما يحرم عليه إيجاد الآخر، إلا أنه لا تعين له. يمكن أن ينطبق هذا الآخر الذي يحرم عليه أن يضمه إلى الأول، يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون الآخر. إذن لا تنافية بين الحرمة التخييرية والوجوب التخييري يجتمعان في مورد واحد، حيث إنهما لا ينطبقان على شيء واحد ليقال إنه غير جائز بناء على استعارة استعمال أمر النهي، يستحيل أن ينطبق على شيء واحد. الوجوب التخييري ينطبق على أحد الوجودين بشرط لا، والحرمة التخييرية يعني الحرام التخييري ينطبق لا محالة على المجموع على كل منهما منزما إلى الآخر، فلا موضوع للبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه في الوجوب والحرمة التخييريين أبدا. ثم إن الكلام في المقام في بحث اجتماع الأمر والنهي قد يقال إنه يختص بما إذا كانت مندوحة للمكلف، ففي مثل الصلاة إذا كان محل يمكنه أن يصلي في ذلك المكان يجري هذا النزاع، جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه. فعلى القول بالجواز إذا صلى في المكان المغصوب يحكم بصحته، وعلى القول بالامتناع يحكم بفساده. فمورد البحث ومحل البحث ما إذا كانت مندوحة والمكان لم ينحصر بالمكان المغصوب. وأما لو فرضنا أنه لا مندوحة لا محال يستحيل الأمر والنهي كلاهما، يعني اجتماعهما هذا محال لا محال. إذ كيف يمكن بعدما فرضنا أن المكان منحصر بالمكان المغصوب وليس هنا مكان آخر أن ينهى المولى عن الغصب ومع ذلك يأمر بالصلاة؟ الصلاة لا توجد إلا في مكانين، التكليف بهما معا لا إشكال في استحالته. فمحل الكلام في هذه المسألة مختص بما إذا كانت مندوحة يمكن المكلف أن يترك الحرام ويأتي بالواجب إذا صلى في مكان آخر غير المكان المغصوب، فقد امتثل الواجب وامتثل الحرام معا، لم يرتكب الحرام وامتثل الواجب. وأما لو فرضنا أنه لا يمكنه الصلاة إلا في المكان المغصوب ليس هنا مكان آخر للصلاة، كيف يمكنه الامساك؟ اذا اراد ان يمتثل الصلاه فلا بد له من الغسل، اذا اراد ان يجتنب عن الغسل لا بد له من ترك الصلاه، فلا يمكن المكلف امتثال الوجوب والتحريم معا، اذا لا يكون هذا داخلا في محل الكلام، بل القول بالامتناع مما لا اشكال فيه حينئذ. فمحل الكلام والصورة الأولى وهي وجود المندوبات في المقام، ولكن قد تبين مما ذكرنا ونبينه أيضا أنه لا فرق في محل الكلام بين وجود المندوبة وعدم وجود المندوبة. القول بالجواز والامتناع يعني النزاع بالجواز والامتناع لا يختص بالصورة الأولى وهي وجود المندوبة، بل كما يجري النزاع في هذه الصورة يجري في الصورة الثانية أيضا، ونتكلم في ذلك إن شاء الله.